اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار والقلوب صرف قلوبنا على محبتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، توفنا وأنت راض عنا، توفنا في أحب البقاع إليك، توفنا في أحب الساعات إليك، توفنا في أحب البلد إليك مع أحب الخلق إليك، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. العبودية عمل ونية، مع اللقاء 52 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان في هذه اللحظات الخاطفة، أعيش اليوم بهذا العنوان مع خواتيم سورة الذاريات في الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولا مفهوم العبادة، ثانيا أهمية النية، ثالثا لماذا نعبد الله. أحبتي، لا أرى وقتا وزمانا انحرف فيه الناس عن مفهوم العبودية وعن منهج الله وعن سنة رسول الله كالزمان الذي نحياه. أردت أن أعيش مع حضراتكم هذه اللحظات لنردد مع سلفنا القولة الخالدة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. العبودية والعبادة اسم شعل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يقال طريق معبد، طريق مذلل وطأته الأقدام. فالعبادة من هذا المعنى أن تعبد الله بما أمرك ونهاك، وأنت في كمال الحب مع كمال الذل لله. كل إنسان كلما استشعرت منه بالذل كلما ازددت منه بعدا، ولا يمكن أن يحب القلب إنسانا يهينه ويذله. العبادة مع الله أن تكون في كمال الذل وأنت في كمال حب له، كمال الذل مع كمال حب في كل ما أمر وفي كل ما نهى. قال ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ليست أمرا هامشيا على جانب الحياة. فمن الناس من همش مفهوم العبادة وجعلها أمرا ثانويا مختصرا على شعائر الدين كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، فجعل العبادة أمرا هامشيا ثانويا. العبادة الحياة كلها، الحياة كلها مصبوغة بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى. كل من في السماوات والأرض يعبد الله تبارك وتعالى ويسبحه ويسبحه. قال الله تعالى كما في سورة سبحان في الآية 44: وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مجدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أحبتي الناس إلا من رحم ربي همش العبادة وجعلها كما قلت أمرا هامشيا ثانويا. فتراه في المسجد شخصا وتراه في خارج المسجد شخصا مختلفا. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. فحياة المؤمن كلها عبودية لله بشرطين: إن صحت النية استحضار النية، وأن يكون العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية. أن تكون صاحب نية وأن تكون النية موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: لا يقبل الله قولا بلا عمل، ولا يقبل الله قولا وعملا بلا نية، ولا يقبل الله قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. لا يقبل الله قولا بلا عمل، ولا يقبل قولا وعملا بلا نية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. فحياتنا كلها عبودية لله إن صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. روى أحمد والبيهقي واللفظ له من حديث كعب بن عجرة مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وأصحاب رسول الله ينظرون إلى قوته وجلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان في سبيل الله ليت هذه القوة والشجاعة أن يكون في الله. قال رسول الله مصححا: إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. كثير من الناس يفصل بين العمل للدنيا وبين العمل للآخرة. كلا، الدنيا مطية للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مطية للآخرة، مزرعة للآخرة. بكل سهولة حياتنا كلها لله، من عمل ومطعم ومشرب وزواج وبيت وولد. حركاتك، سكناتك، وقفاتك كلها لا بد فيها من نية حتى تصحح مفهوم العبودية. فالعبودية كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. ختمت سورة الأنعام في الآية 62 ومئة بهذا المعنى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العبادة أن يقول الله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. العبادة أن تسلم حياتك لله ليقودها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله إلى شاطئ الأمن إلى شاطئ الأمن إلى شاطئ الأمن والنجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن العبادة تشمل جميع نواحي الحياة، أن العبادة ليست مفهوما مقصورا محصورا ثانويا على أمر معين، إنما حياتنا كلها عبودية لله. بل ذهب بك الإسلام بعيدا بعيدا إلى مفهوم آخر، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر وفي آخره: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. حتى الشهوة إن أحضرت النية وجعلتها لله فأنت في عبادة، عبادة تأخذ عليها أجرا. ليس هذا فحسب، بل خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى الطير، حتى الحيوان لو أكل من زرعك محتسبا لله أجرت على طعام الحيوان وطعام الطير إن كنت محتسبا لله. فحياة المسلم كلها عبودية لله إن صحت النية، وهو العنصر الثاني أهمية النية. النية القصد والعزيمة في كل عمل: لماذا أعبد الله، ولماذا أصلي وأصوم وأصلي وأتزوج، لماذا لماذا لماذا. غير المسلم هي عادة، يأكل لأنها عادة، ويشرب لأنها عادة، وينام لأنها عادة. المؤمن قبل كل حركة، قبل كل جلسة، قبل كل فعلة يستحضر النية، يأكل ليتقوى على طعامه بالعبادة، يأكل ليتقوى على العبادة، وينام لأن الله تعالى جعل الليل سكنا، وهكذا يشرب ويأكل وينام ويتزوج ويتمتع بالعادات. غيره يفعلها لأنها عادة، والمسلم يتمتع بها فهي عبادة، فهي عبادة. غيرك يأكل ويشرب وينام ويعمل، والبهيمة تفعل ذلك، تأكل وتنام وتشرب وتتزوج وتعمل ولا نية لها. من عمل عملا بلا نية في العادة كانت الحياة حياة بهيمية. في الأعراف في الآية 79 بعد 100: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، اسمع، أولئك كالأنعام. الأنعام تفعل ذلك، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وفي الآية 12 في سورة محمد: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يأكل نعم، ويشرب نعم، ويتزوج نعم، ويكد في عمله ويتعب في عمله، ولكنه بلا نية فلا أجر له. أهمية النية تحويل العادة إلى عبادة. قبل عمل كلمة، قبل صلاة كلمة، ولابد أن تكون النية لله وتسأل هل فعلها رسول الله أم لا، فلابد للنية أن تكون موافقة للسنة، وإلا كنت صاحب بدعة أعاذنا الله وإياكم. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا كما في الصحيحين من حديث عائشة فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا هكذا أهمية النية، ربما كانت النية أبلغ من العمل، كانت النية أصدق من العمل. خرج أحمد واللفظ له، وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، وتعلمون أنه صادق مصدوق من غير حلف، فما بالك لو حلف وأقسم رسول الله. ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقه، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم بحديث فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، أنا وأنت وأبي وأبو الكل، اسمع وضع نفسك ووصف. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، أثر النية، أهمية النية، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية لله، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وأجرهما سواء. لو كان يملك مانا لبنى لله بيتا ومسجدا وأطعم الفقراء وأطعم وفعل، هو لا يملك شيئا، بالنية تاجر مع رب البرية. وعبد رزقه الله ما علما ولم يرزقه مال، الصنف الثاني عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مال فهو صادق النية لله، يقول لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وأجرهما سواء. الثالث: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، كقائد سيارة بلا رخصة، كقائد لا يعرف كيفية القيادة فهو يخبط في ماله بغير علم، على الفنان وعلى الراقصة وعلى فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. الرابع: عبد لم يرزقه مالا ولا علما فهو بنيته، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء. بتصحيح النية تصبح العادة عبادة. ما أحوجنا الآن إلى تصحيح نياتنا، إلى أن نجعل النية لله، نسأل الله أن يصحح نيتنا وأن يصلح أعمالنا، فربما كانت النية أصدق من أعمالنا، وربما كانت النية أبلغ من أعمالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فربما بالفعل كانت النية أصدق من فعل صاحبها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال خرج رجل بصدقته وقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته النية، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال على سارق اللهم لك الحمد، والنية ما زالت حاضرة، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال على زانية اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدق، النية ما زالت حاضرة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال على سارق وزانية وغني، فأتي به فقال أما الصدقة فقد قبلت وأما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف بها عن السرقة وعلى الزانية فلعلها أن تستعف بها عن الزنا وعلى الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله، فكانت النية أبلغ من فعل صاحبها وكانت النية أصدق من فعل صاحبها، فالنية فالعبادة عمل ونية، العبادة عمل فلا يقبل الله قولا بلا عمل ولا يقبل قولا وعملا بلا نية ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بإصابة السنة. أختم بالسؤال الحائر لماذا نعبد الله؟ قد يبدو السؤال غريبا ولكنك لو كنت مستمعا لفهمت أن كثيرا من الناس صرف مفهوم العبادة إلى غير الله ووقع في انفصام النكد بين واقع مرير ومنهج منير، فمن الناس من يحلف بغير الله وينذر نذرا لغير الله، ومن الناس من يستغيث بغير الله ويستعين بالأموات والأضرحة، وللأسف تراه مصليا مزكيا حاجا، فصل المفهوم عن الواقع، تراها مصلية متبرجة، تراه مصليا مرتشيا، تراه حاجا كذابا. لما هذا الفصل الذي أصبحنا فيه؟ لأننا لم نفهم أن العبادة لله، ولأننا وقعنا في واقع مر بين انفصام النكد بين منهج منير وواقع مر حنظلي مرير. لماذا نعبد الله؟ لأنه حق من حقوق الله. ففي الصحيحين من حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. نادى عليه ثلاثا: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، وتركه ساعة لأهمية الشأن. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وتركه ساعة. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق الله على عباده، حق الله على عباده. العبادة نعبد الله لأنه المستحق للعبادة، أوجدنا وخلقنا ورزقنا وكسانا وأطعمنا وفضلنا. من الذي رفع السماء بلا عمد؟ ومن الذي بسط الأرض لعباده على ماء جمد، ومن الذي أطعم الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا طبيب الأمراض من أرداك. وسل قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا طبيب الأمراض من أرداك. وسل المريض بعدما عوفي من الذي عافاك. وسل الأعمى خطى في الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك. وسل البصير يحذر حفرة فهوى، من الذي أهواك. وسل الجنين يعيش في بطن أمه معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. وسل وليد أجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وسل الثعبان ينفث سمه، كيف يا ثعبان تحيا أو تعيش وهذا السم يملأ فاك. وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وسل اللبن المصفى بين فرث ودم، من الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فسله، من الذي أحياك. وإذا رأيت النبت يربو في الصحراء وحده فسله، من الذي أرباك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله، من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله، من الذي أسراك. وإذا رأيت لهيب النار شب لهيبها فسل لهيب النار، من أوراك. وإذا أحسست الهواء وقد خفي عن الأعين، من يا هواء أخفاك. لله في الآفاق آيات أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله، الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود كله حقيقة إلا الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، فالطير سبحه والوحش مجده والبحر كبره والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود كله حقيقة إلا من عرف الله أحب، ومن أحبه أطاعه. مصيبتنا أننا لم نتعرف على الله وصفاته، لو تعرفت على الله لعلمت أنه أحب إليك من نفسك، لعلمت أن الله أقرب إليك من نفسك. لماذا نعبد الله؟ لأننا نطمع في جنته ونهرب من ناره. روى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله سأل رجلا ماذا تسأل الله في الصلاة، قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال رسول الله حولها أدندن أنا ومعاذ. وفي رواية وهل نسأل الله إلا الجنة ونعوذ به من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار.